إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها السبيل الأوحد لعودة النفوس إلى الطمأنينة والسكينة، وهي الزاد الفريد الذي لا يخيب به حامله، وهي السبب المتين لنصرة دين الله تبارك وتعالى وإحقاق العزة للمسلمين وظهورهم على أعدائهم ورفع الذل والهوان الذي حل بساحتهم، خصوصا في هذا العقد الأخير من الزمان. وذلك عباد الله لأن الله تعالى وجلت حكمته إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا، ظاهرا وباطنا، حقا وصدقا، ولم يضمن سبحانه وتعالى نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه بأنه محق. فالله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده لم يجعل النصر والعلو والعز والظهور لأدعياء التقوى والإيمان الذين عرفوا وشغلوا بنعيم الأبدان وتقمصوا زي أهل الخسران، وإنما النصر والعز والعلو إنما هو لأهل التقوى والإيمان الذي بعث الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه. ألا ترون أنه قال في محكم الكتاب الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وهذا خطاب لأهل الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، فإذا تحقق الإيمان تحقق معه العلو والعز والنصرة للمسلمين أينما كانوا. فللمؤمن من العلو بحسب ما عنده من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظ ونصيب من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من الإيمان وحقائقه وثمراته علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب الإيمان. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، فإذا فاته، فإذا ضعف الدفع عنه فبحسب ما نقص من إيمانه وتقواه. وكذلك الحسب والكفاية هي بقدر الإيمان. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم، فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم إليه وطاعتهم إياه. فإذا نقص الإيمان وانعدمت التقوى عاد بنقصان ذلك كله. وكذلك النصر والتأييد إنما هو بحسب ما يكون للعبد من الإيمان والتقوى، فالتأييد والنصر الكامل للأمة إنما هو لأصحاب الإيمان الكامل والتقوى والإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنا لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكذلك ولاية الله عز وجل للعبد هي بحسب ما عنده من الإيمان. يقول الله عز وجل: وإن الله لمع المؤمنين. ويقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا لم يحفظ العبد هذه الولاية بأن يكون وليا لله، والولي هو من آمن بالله واتقاه، لأنه مفسر في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا حققت هذه الولاية كان الله عز وجل وليك. ففي الوقت وفي اللحظة التي تحاط فيها بالظلمات، ظلمات الكفر والفسوق والفجور، الله سبحانه وتعالى ينير قلبك بما عندك من الإيمان والتقوى، فتلك هي الولاية. كذلك معيته سبحانه وتعالى الخاصة هي للمؤمنين. قال الله عز وجل: وإن الله لمع المؤمنين، وهي أيضا لأهل التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا عباد الله ينبغي أن يتأمل العبد أنه إن نصر الله سبحانه وتعالى في دينه وقام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من أمور الطاعات، محققا فيها الإخلاص لله عز وجل، وتحقيق المتابعة بأن يكون عمله موافقا لشرع الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يخذله ولا يتركه، بل ينصره على أعدائه ولو اجتمع عليه من أقطارها. فالنصر الكامل هو لأصحاب الإيمان والتقوى. ولهذا إذا أصيب العبد عباد الله بمصيبة في نفسه أو في ماله، أو أصيبت الأمة بإدالة أعدائها عليها أو بقهر الفاسقين على الصالحين منهم، فإنما هذا راجع لذنوبهم وخطاياهم، إما بفعل محرم وإما بترك واجب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك وتقصيرك وتفريطك فيما أمرك الله عز وجل، وعدم قيامك بما أمرك الله تبارك وتعالى. ومن تأمل ونظر اليوم إلى واقعنا أدرك صحة هذا المعنى عباد الله، وليس الخبر كالمعاينة كما يقولون. فهذه أموالنا لم نصنها من فتنة الحرام، هذه أعراضنا لم نحفظها من الخنا والآثام، هذه قلوبنا عليها الران وسادها الظلام، هذه مقدساتنا تعرضت لمساومات اللئام حتى أصبح حالنا كحال المغضوب عليهم. فعلى العبد أن يتنبه وله أن يتعظ بما يدور حوله من الأحوال والحوادث، فإن الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل ولا يظلم ربك أحدا. ولكن إذا نصرنا دين الله سبحانه وتعالى فإن نصره تعالى لا يتأخر، عاجلا أم آجلا هكذا جاءت النصوص الشرعية تبشر المؤمنين بالنصر والتمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أمته بالنصر والتمكين رغم مكر الماكرين وسفه الباطل وكثرة أتباعه وجيوشه وترسانة آلاته ومعداته، ولكن نصر الله عز وجل يتحقق إذا حقق المسلمون ما أمروا به أفرادا وجماعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وهذا من أحاديث المبشرات، إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر أو الحجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أي أنه لا يدل المسلم على اليهودي الذي يختبئ من ورائه، لا يدل المسلم على من يختبئ من وراءه من اليهود الملعونين. وهذا من مقتضيات الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر بهذا الوعد المتحقق الصادق. ولهذا لابد أن يستبشر أهل الإسلام وأن يحسنوا الظن بربهم وأن يؤملوا إذا قاموا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وقد جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح وقد بشرهم بفتح مدينتين عظيمتين، سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية، قال مدينة هرقل تفتح أولا، أي هي القسطنطينية. وقد تحقق هذا النصر على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 8 قرون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح، وسيأتي الفتح الثاني ولابد أن يتحقق، ولا تعلمن نبأه على بعد حين. ولكن السؤال المطروح على أيدي من؟ على أيدي من استعبدتهم الشهوات والملذات وباعوا دينهم للشيطان، وباعوا دينهم للشيطان، أم على أيدي أولئك الذين ملأ الإيمان والتقوى قلوبهم وجعل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى دون غيره، كما قال الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فقد أخبر الله عز وجل في سورة الإسراء وهي الأرض المقدسة بأن الذي يفتحها هم أناس من صفاتهم العبودية لله عز وجل، تخلصوا من رق العبودية لغير الله عز وجل، وجعل عبوديتهم لله. ولهذا قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، أي عبادا لله عز وجل. وهذه هي العبودية الخاصة التي يقول عنها العلماء، وإلا العبودية العامة يدخل فيها الكافر والمؤمن. أما العبودية الخاصة فهي للمؤمنين وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال أولي بأس شديد، أي لم يهملوا الجانب المادي، فهم مع إيمانهم وتقواهم وتوكلهم على الله عز وجل ورجوعهم إلى الله وتحكيمهم لشرع الله عز وجل، فهم مع ذلك مستعدون وقائمون بما تقتضيه الحياة الدنيا من إعداد العدة وحراسة بيضة أهل الإسلام والذود عن الدين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه عباد الله من المبشرات التي أفصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأناس يأتون في آخر الزمان وقد يرون ما قد يروا من الضعف والهوان الذي سكن ديار أهل الإسلام، حتى يظن الإنسان أنه لا سبيل لعودة المسلمين إلى ذلك العز وإلى ذلك المجد التليد الذي كانوا عليه. والأمر ليس بعزيز على الله عز وجل، وليس من المحال بمكان، وإنما هو تحقيق شرط لا بد أن يكون، تحقيق الإيمان والقيام بدين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا علما وعملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفقهم لتحكيمه، تحكيم كتابه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا شرعية وقدرية يتحقق بها المقصود إن عمل بها المخاطبون، فالنصر والتمكين والعلو والعز وسبيل نصر المسلمين إنما يتحقق بتوفر أسباب، وهذه الأسباب شرعية وقدرية، وقد نذكر بعضها لضيق المقام. من هذه الأسباب التي تحقق للمسلمين النصر، النصر على أعدائهم، تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، تطبيق شرع الله عز وجل، بدءا من هذه النفوس ومن هذا المحيط الذي نعيش فيه، وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة دينه. لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله فلا غالب لكم، وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقد وعد الله عز وجل أن ينصر من نصره، ونصرك لله عز وجل ليس في أن تنفع الله عز وجل بما تأتيه من العبادات، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فتقواك وإيمانك وعملك الصالح لن يزيد في ملك الله شيئا، ومعصيتك وكفرك وشركك وفجورك لن ينقص من ملك الله تعالى شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، كما قال الله عز وجل في ذلك الحديث القدسي العظيم. فالله عز وجل في كثير من الآيات وعد أنه سينصره من نصره، أي من أقام دينه قدر المستطاع، أن يتعلم الدين وأن يعمل بالدين وأن لا يحتال على شرع الله عز وجل، وإن زل أو انحرف أو قصر أو فرط رجع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. ف فهذا هو سبيل المؤمنين القائمين بدين الله عز وجل علما وعملا. ولهذا قد وعد الله عز وجل من نصره بنصره نصرا مؤكدا، لا سيما في هذه الآية التي قال فيها: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أكد هذا بمؤكدات لفظية ومؤكدات معنوية. فالمؤكدات اللفظية القسم المقدر، لأن التقدير والله لا ينصرن الله من ينصره، واللام التي دخلت على الفعل تفيد التأكيد. أما المؤكدات المعنوية فقوله تعالى إن الله لقوي عزيز، فالله سبحانه وتعالى القوي العزيز لا يمكن أن يغلب، وهو الذي يقهر عباده. ولذلك المؤمن عباد الله عزيز غالب منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أينما كان، ولو اجتمع عليه الأعداء من أقطار الدنيا ومن كل مكان، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في غير ما موضع من القرآن الكريم. وقد صدق من قال: أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقم على أرضكم. وهذا يجعلنا أن لا يسعى الإنسان ولا يطمح إلى ما هو أكبر منه، فيدخل في تنظيمات وفي مظاهرات وفي شغب وفي فوضى، يريد الوصول إلى تحكيم شرع الله عز وجل دون أن يكون هو العامل بشرع الله سبحانه وتعالى. ويوم يقوم ضجيج في مساجد المسلمين في صلاة الصبح كما يكون في صلاة الجمعة والأعياد، حينئذ يمكن أن نستبشر بذلك الخير الحاصل لهذه الأمة. ومن أسباب النصر عباد الله الثبات على دين الله عز وجل. منذ أن عرفت شرع الله عز وجل لابد أن تثبت عليه، وأن تثبت أيضا على مواقفك، وتثبت على مبادئك المبنية على الشرع لا على العصبية والأهواء والعادات والتقاليد، وإنما المبادئ والثوابت التي جاءت في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن أولياءه والصالحين من عبادهم لا يمكنون في هذه الأرض حتى يمر عبر قنطرة الامتحان والاختبار، أي حتى يختبروا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين، أن نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوثق الناس بنصر الله، وهم مع شدة الاختبار والامتحان يستعجلون النصر، أو يقولون استعجالا للنصر متى نصر الله. ولهذا لما سأل رجل الشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، هل الأفضل للرجل أن يمكن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، فلما ابتلوا مكنهم، فلا يظنن أحد أن يسلم أو أن يخلص من الألم البتة. وهو يشير إلى قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن أسباب نصرة المسلمين وظهورهم على أعدائهم اجتماع كلمتهم وعدم التفرق والتنازع، لأن ذلك يفضي إلى قهر أعدائهم وتكالب الأمم عليهم. ولهذا خطبنا الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة لنحفظ هذه الكلمة التي جمعنا الله سبحانه وتعالى بها. حيث يقول الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقد بين لنا أن التنازع والفرقة هي سبيل الكافرين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات في هذا كثيرة كما تعلمون. ولن تجتمع للمسلمين كلمة أيها الناس إلا إذا اجتمعوا على الدين الكامل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عليه وقام به أصحابه من بعده، وما كان عليه سلف هذه الأمة: القيام بالدين الكامل عقيدة ومنهجا وتربية وأخلاقا ونظاما وحكما. واعلموا أن السياسات مهما كان نوعها لن تجمع المسلمين. واعلموا أيضا أن النعرات الجاهلية والدعوة إلى العصبية لن تزيد في وحدتهم ولا اجتماع كلمتهم. وهذا التذبذب في المواقف والهتافات والشعارات الباطلة التي لا تكون مبنية على أساس من الدين لا تكون إلا في منفعة أعدائهم. هكذا بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينه، أي ترجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أسباب النصرة هجران الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى شرعه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستكون هدفا للعدو يتكالبون عليها مع اختلافهم في ديانتهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أمن قلة يومئذ؟ أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم غثاء ولكن كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، لو تأملها المتأمل علم أن الطريق وأن السبيل الواضح قد بينه الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى بيان أو إيضاح جديد، وإنما يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى هداية، ويحتاج من يشهد هذه الإمم حتى تعود إلى دين الله سبحانه وتعالى. والأمة الإسلامية إذا حافظت على ما أمرت به من الأمور التي تجعلها أمة عزيزة فإن الأعداء لا يمكن أن يكون لهم مطمح. وإننا نستغرب أشد الاستغراب عباد الله في بلاد المسلمين أن نسمع عن المناهج الدراسية التي تلقن للصبيان وتلقن لهذا الجيل الذي نطمح أن يرفع منار الإسلام وشعلة هذا الدين، بعد أن صرنا نسمع أن الإسلام في الغرب أبناؤه في أمريكا وفي أوروبا يقبلون على الإسلام ويلتزمون بشرع الله عز وجل ويرخون اللحى ويلبسون الحجاب ويتركون الوظائف المشبوهة من الربا ومما حرم الله سبحانه وتعالى، ويصير في بلاد المسلمين هذا التهاون وهذا التفريط حتى في أعظم المقدسات، حتى في أعظم المقدسات. أيعقل أن يكون مثل هذا الهراء ومثل هذا الذل الذي يدل على انهزامية النفس والروح أمام هؤلاء الأعداء، مع أن الثوابت الموجودة عندنا وأعظم هذا الإسلام الذي هو دين الأمة فكيف يسمح أن نعترف باليهود؟ وكيف يسمح لنا أن يكون في مناهج وفي المقررات الدراسية عدم تعظيم وتوقير للصحابة الذين تمسكوا بهذا الدين ودعوا إلى هذا الدين، وينعت ويوصف كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان بأنه سالب الحكم أو شيء من هذا القبيل، ويلقن هذا للأسف الشديد للصبية وللأولاد وهم في هذا الطور من التعليم؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ فإذا تعلم الصبي مثل هذا التعليم شب وكبر على هذا الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب أهل الغيرة وأهل القرار، وهم موجودون الحمد لله، إلى نجدة هذه المناهج وهذه المقررات الدراسية مما لحق بها من الهوان والضعف والتحريف والإنهزامية التي تفرح الكفار وتحزن أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفقهم لتحكيم كتابه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.